أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. الحديث متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدعون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. ذكرنا هذه الأحاديث الأربعة تباعا لأنها جميعا متكاملة، ولأنها جميعا تنبه إلى جملة آداب مترابطة. واحدة منها أن على الإنسان قبل أن يقوم فيغسل يده أن يلعق بقايا الطعام في أصابعه إن كان يأكل بيده. هذه واحدة من الآداب. الأدب الثاني أن الإنسان إذا كان يأكل بيده لا بملعقة فما ينبغي أن يأكل بأكثر من ثلاثة أصابع. هذا هو الأدب الثاني. والأدب الثالث أن لقمة من طعام، قطعة خبز، تمرة، لقمة من طعام إذا وقعت منه على الأرض ما ينبغي أن يعرض عنها ويمر، لا، بل ينبغي أن يأخذها وينظفها ويأكلها أو يطعمها لمن يأكله. هذه الآداب الثلاثة سنتكلم عنها. وهذه الأحاديث التي قرأناها كلها أحاديث صحيحة تتحدث عن هذه الآداب الثلاثة. الحديث الأول يقول: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. الكلام طبعا فيما إذا كان يأكل بأصابعه، وكان العرب آنذاك يأكلون بأصابعهم كما سنذكر الآن. في هذه الحالة الأصابع التي يتناول بها الطعام تكون قد التصق فيها قدر قليل أو كثير من الطعام، فإذا شبع الإنسان وقام ماذا يصنع ببقايا الطعام التي على إصبعه؟ أيمسك منديل كليمكس ويمسح هذه البقايا ويلقي المنديل في الأرض، أم يغسل يده مع هذه البقايا بالماء فتذهب هذه البقايا مع الماء في المجاري، أم يلعق أصابعه ليأكل بقايا هذا الطعام؟ ماذا يصنع؟ ونحن نفرض أيها الإخوة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا هذا الأدب ولم يقل لنا هذا الكلام، وأردنا أن نجيب عن هذا السؤال انطلاقا أساسنا بفضل النعمة نيتها ومدى حاجة الإنسان هذا الطعام وواجب شكر سبحانه وتعالى عليها انطلاقا من هذا الشر، ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ أعتقد أي منكم يعلم الجواب. لا يقبل شعور أي منا ما دام مؤمنا بالله ومؤمنا بأن النعمة تأتي من عند الله وبأن الإنسان بحاجة إلى هذا الطعام، لا يمكن أن يقبل وإن بقايا من الطعام الذي كان يأكله إلى الآن موجودة على أصابعه، لا يقبل أن يمسح أصابعه بمنديل كلينكس مثلا ويلقيه المنديل في الأرض، كما لا يقبل أبدا أن يذهب إلى صنبور الماء فيغسل يده من هذه البقايا وتتساقط ذرات الطعام مع الماء لتذهب هذه الذرات إلى أين؟ إلى المجاري كما تعرفون. لا أعتقد أن فيكم من يقبل هذا أو ذاك وفي كيانه ويقينه مثقال ذرة من الإيمان بالمنعم المتفضل الذي هو الله. إذا ماذا يصنع؟ دعك من وصية سيدنا رسول الله، طعام موجود على اسمه، كنت إلى الآن قبل أن تشبع كنت تأكل من اسمك، الآن شبعت، هل الشبع يبرر أن تزدري بهذه البقايا؟ لا يبرر. إذن الجواب من منطلق العرفان بنعمة الله والعرفان بفضل الله وتذكر احتياجك إن لم يكن الآن ربما غدا أو بعد غد إلى هذه النعمة إلى هذه اللقيمات أو إلى هذه البقايا، الجواب هو أن عليك أن تلعق أصابعك إلى أن لا يبقى شيء من ذرات الطعام على أصابعك ما دمت تأكل باسمك، هذا هو الجواب. وهذا ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن لا نتكلم عن يعني كيف يأكل الإنسان، بالملعقة أم بأصابعه، هذا سيأتي في الأدب الثاني، لكننا الآن نتكلم عن الأدب الأول. لأمر ما بقيت بقايا من الطعام بأصابعك، لا يجوز يحرم أن تتلف هذه البقايا وأن تزدريها لتذهب في الأرض مع الأوساخ أو الأقدار أو مع مياه المجاري، لا يجوز هذا، وإن فعلت ذلك فهي جريمة تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى. ماذا تصنع؟ تلعق أصابعك أو تلعقها. طفل إنسان تلعق أصابعك هذا الطفل. المهم أن هذا الطعام ينبغي أن يذهب إلى مكانه. الطعام ما مكانه؟ الفم. وظيفة هذا الطعام أن يؤكل. نعم. أنا أعلم أن في الناس اليوم، لا أنتم، لكن الشاردين في الناس الشاردين عن صراط الله سبحانه وتعالى من يشمئز ربما من هذا الكلام، ولا يقبل أن يسمع مثل هذا الأدب الذي يوصينا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يرى في هذا ما يتنافى مع الحضارة أو مع المدنية أو مع اللياقة، لا أدري. المهم أنه قد يشمئز من هذا. نحاكم هذا المنطق، هل للاشمئزاز مبرر؟ المقياس هو التالي أيها الإخوة، لاحظوا المقياس. المقياس الذي يوضح ما إذا كان هذا الأدب الذي يوصينا به رسول الله حقا أو باطلا. المقياس ما هو؟ أن تفترض أنك جائع شديد الجوع. افترض أنك جائع شديد الجوع وراجع نفسك في هذه الحالة، ماذا تصنع؟ تلعق أصابعك منها من أم لا؟ كلكم يعلم الجواب. إذن ضع هذا المقياس وسر. الآن أنت شبعت صحيح، لكنك بعد ساعات ستجوع، وعندما ستجوع ستبحث عن هذه البقايا في أي مكان. عندما تجوع جوعا شديدا، حسنا، ترى أنا عندما كنت جائعا ألعق هذه البقايا بكل اعتزاز وبكل نهم ونشوة، هل شبعي بعد ذلك يبرر أن أتباهى وأن أتعالى وأن أتخلص من هذه البقايا وألقيها بين الأقدار؟ ما من عاقل يسمع هذا الكلام إلا ويعرف أن الحق هو ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن في الناس أنصاف المجانين، وربما جن الإنسان بسكر الكبرياء. كثيرون هم المجانين الذين لم يجنوا بمرض عقلاني، لكن الذي سبب لهم الجنون إنما هو الكبرياء والغطرسة. هؤلاء المجانين فعلا. أعلم أن بعضا من هؤلاء المجانين يستنكرون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، وربما اشمئزوا، لكن هذا الاشمئزاز ليست نتيجة قرار عقلي، ولكنه نتيجة استكبار نفسي. الاستكبار النفسي جاء من أي شيء؟ جاء من عطاء له، أعطاه الله ثم أعطاه ثم أعطاه، فأكل فأكل فأكل فشبع، لما شبع ازدرى النعمة. إذن سبب ازدرائه للنعمة ما هو؟ عطاء الله. عطاء الله له هو الذي جعله يزدر النعمة. إذن كان ينبغي أن لا يعطيه الله. لو لم يعطيه الله سبحانه وتعالى فجاع ثم اشتد به الجوع ثم عض الجوع على معدته وأحشائه، انظر، أيلعق أصابعه ويتبع رائحة الطعام ولو على القمامة أم لا؟ كلنا يعرف الجواب عنه. إذن الذين يشمئزون من وصية رسول الله منطلق اشمئزازهم كبرياء نفسي، سببه أنهم شبعوا من عطاء الله. وليس سبب كبريائهم منطقا عقلانيا، لا ابدا. اذا كان سبب الاشمئزاز منطقا، اذا ينبغي ان يشمئز حتى عند الجوع، حتى عندما يجوع ويحتاج الى الطعام ولم يجد عنده طعاما الا هذه البقايا، ان على طبق من طعام او على اصابع او في اي مكان، ليثبت في هذه الحال ايضا ولا يلعق، لكنه لم يفعل ذلك. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ننتقل الى الادب الثاني الذي ذكره رسول الله، او الذي ذكره كعب بن مالك رضي الله عنه في الحديث الثاني. وكعب بن مالك هو من؟ هو واحد من المتخلفين الثلاثة من غزوة تبوك رضي الله تعالى عنه. يقول فيما يرويه مسلم في صحيحه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها. هنا نحن أمام شيء ثاني، هو الأكل بثلاثة أصابع. ينبغي هنا أيها الإخوة أن نفتح ملف قواعد تفسير النصوص حتى نعلم ما معنى هذا الحديث. هل معنى هذا الحديث أنه يسن للإنسان أن يأكل بأصابعه ولا يأكل بملعقة؟ لا. لاحظوا الدقة، أحكام الشريعة الإسلامية ما تؤخذ هكذا على عواهنها، هنالك قواعد اسمها قواعد تفسير النصوص، مأخوذة من علوم اللغة العربية. نعم، طبق هذه القواعد تستخرج المعاني من النصوص. إذا ما معنى هذا الحديث؟ الحديث الذي يرويه كعب بن مالك عن رسول الله ليس بيانا لمبدأ الأكل، أيكون بالأصابع واليد أم يكون بغير ذلك كملعقة وشوكة؟ لا، ولكن الحديث بيان لمن يأكل بيده كيف يأكل بيده. عندما تأكل بيدك، ما هي آداب الأكل بيدك عندما تريد أن تأكل بيدك؟ هل تأكل بكل أصابعك هكذا أم تأكل بثلاثة أصابع؟ وأي هذه الأصابع تستعمل؟ أم بإسماعيل؟ فهموا كيف؟ الحديث هذا وغيره يوضح لنا أن عليك أنت يا أيها المسلم إذا اخترت أن تأكل بيدك أن لا تستعمل أكثر من ثلاثة أصابع، وأن لا تقحم أصابعك الخمسة في الطعام، فذلك أولى وذلك أليق للطعام. وهنالك أسباب كثيرة لهذا الأمر. إذن يكره للإنسان إذا أراد أن يأكل بيده أن يستعمل الأصابع الخمسة، بل يستعمل الأصابع الثلاثة هذه. نعم، وأساس هذه السنية عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال منكم قائل: طيب وأصل الطعام، هل الأفضل أن نأكل بأصابعنا أم بالملعقة ونحوها؟ لك أن تفعل ما تشاء، هذا شيء مسكوت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا أن نأكل باليد عن الأكل سوى اليد. وعندما وجدت الملاعق فيما بعد عصر الصحابة، أكل المسلمون التابعون، وجد الملاعق، صاروا يأكلوا بالملاعق لا إشكال. العرف مفتوح بابه، والاختيار أيضا مفتوح سبيله، ولا إشكال في الأمر. ولكن أقول لكم شيئا آخر، نعود إلى الحديث عن المشمئزين نفسيا الذين يعني لحقوا المدنية من ذيولها، ما وأذنابها ولم يلحق المدنية من رؤوسها. هؤلاء موجود كثرة منهم يعني. نقول هؤلاء ربما اشمأز بعض منهم من الأكل بالأصابع، مع العلم بأن هذه العادة إلى الآن موجودة. اذهب إلى أي منطقة من مناطق الخليج تجد أنهم يأكلون بأصابعهم، وحتى الأجانب عندما يذهب الواحد منهم إلى الخليج ويدعى إلى الطعام تجد أنه يأكل كما يأكل. نعم، ورأيت ذلك. نعم، فهذه مسألة عادة. لكن لو أن إنسانا اشمأز من الأكل بالأصابع ماذا نقول له؟ نقول له دعك من عادة العرب وما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعالى فحكم المدنية التي تمسك بذيلها لا برأسها. أيهما أضعف للطمأنينة النفسية ولرضا الإنسان الكثير الاشمئزاز إذا دخل مطعما، أن يأكل بالملاعق أو بالملعقة التي تؤتى إليه وهو يعلم أن أكثر من 1000 واحد ربما أكلوا بهذه الملعقة وهو لا يدري أحوالهم وأوضاعهم الصحية ونظافتهم وما إلى ذلك، أيهما أرضى لنفسك؟ أن تأكل بملعقة تبادلتها مئات الأفواه إن لم أقل آلاف الأفواه، أم أن تأكل بأصابعك التي لا يستعملها غيرك؟ أيهما أقرب إلى النظافة وأيهما أقرب إلى طمأنينة النفس؟ لا أحد يجهل هذا إطلاقا. ولأمر ما لا يزال في العرب من يفضلون أن يأكلوا بأيديهم. نعم، الواقع أن هذا شيء معروف جدا. يعني أنا واحد من الناس عندما أدخل المطعم وأجد أنه قد أتيت بملعقة وشوكة، لو أنني وضعت في خيالي صورة هذه الملعقة كم من الأفواه استعملت هذه الملعقة، لا أستطيع أن أكل. لكن الإنسان تعود وأصبح ينسى أو ينسي نفسه. هذه المسألة، هذا شيء معروف. ولذلك نقول لهؤلاء المشمئزين عودوا إلى عقولكم فاستخرجوا قواعد الاشمئزاز من عقولكم وتعالوا ناقشونا. أما أن تتبعوا اشمئزاز تخلفي، اشمئزاز إنسان لم يفهم من الحضارة إلا ذنبها، فوالله هذا الإنسان لا يمكن أن يعني يحترم كلامه، وإنما نرمي بكلامه عرض الحائط ولا نقيم لكلامه وزنا. مع ذلك الإسلام لم يكلفك لا هذا ولا ذلك، قال لا كل بالطريقة التي تطيب بها نفسك. لا، إن كنت ممن لا يستمرئ الطعام إلا بيدك كل بيدك كما تشاء لكن بثلاثة أصابع، وإن كنت ممن لا يستطيع أن يمارس هذا العمل، والرسول يقول عودوا كل جسد معتاد ولو كان الحديث ضعيف، على كل نقول افعل ما يطيب لك وليس في الأمر حرج بشكل من الأشكال، والعرف يلعب دورا كبيرا في هذه المسألة. لكن لكل حالة آدابها، أردت أن تأكل بيدك استعمل 3 أصابع، أردت أن تأكل بالملعقة والشوكة كل بيمينك واستعمل السكينة بشمالك، افعل كما تشاء. هذا هو جوابنا عن هذا الموضوع. المهم أن كعب بن مالك يقول رأيت رسول الله لا يأكل إلا بثلاثة أصابع، فإذا شبع لعق أصابعه هذه حتى تنظف أصابعه من بقايا الطعام. حديث آخر تأكيد لهذا المعنى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. الحديث الثاني زاد عن الحديث الثاني شيء، ما هو؟ لعق الطبق الصحفة، وهذا من الأهمية بمكان. نحن نأكل بطبق، إما أننا نأكل جماعيا بطبق كبير كما هي العادة عند كثير من العرب وأهل الخليج، وإما أن كل منا يأكل بطبقه الخاص. ينبغي أن تحرص على أن لا تضع في طبقك إلا القدر الذي أنت بحاجة إليه، فإذا شبعت وبقيت بقايا لا تترك هذه البقايا، لأن حكم هذه البقايا على الصفحة أو على الطبق مثل حكمها على الأصابع. تصور أن هذه الأطباق وقد تركت وفيها بقايا من رزاز الطعام وإلى آخره مما يأكله الإنسان، كنا نأكله قبل أن نشبع لأننا شبعنا، قمنا ونحن نزدري هذه البقايا ونتأفف منها ونشمئز منها، ثم ترحل هذه الأطباق إلى الغسيل، هذه البقايا مجتمعة كلها تذهب إلى الأقدار كما تعلمون. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يرضي المنطق؟ هل هذا من شأنه أن يزيد النعمة أو أن يقلصها؟ ما واضح الجواب. إذا أنا وقد شبعت ماذا أصنع؟ بكل اعتزاز أجل، بكل اعتزاز، إما أن أمسك قطعة خبز أو إذا لم يوجد خبز فبيسمعي. نعم، ينبغي أن أمسح هذا الطبق حتى لا يبقى فيه شيء مما يؤكل. أنت بهذا ماذا تصنع؟ بلسان حالك تقول يا رب شكرا لك على ما أنعمت، وأنا أسألك اللهم المزيد. لا تقطع اللهم عني رفدك، ورب إنسان يدعو بلسان حاله فيأتي دعاؤه أبلغ من لسان مقاله، ورب إنسان يدعو بمثل هذه الحال فيكون دعاؤه أقرب إلى الاستجابة من قوله الحمد لله. تقول الحمد لله وتقوم وطبقك فيه بقايا كثيرا من الطعام، أي حمد هذا الذي سيقبله الله سبحانه وتعالى منك؟ فتصور يا أخي هذا الذي يقوله رسول الله يأمرنا به، تصور هذا وقارن هذا الكلام بالصورة الثانية. الإنسان يأكل من الطبق الخاص به وقد ملأه بألوان من الأطعمة، يأكل ثم يشبع وقد بقي ثلث ما كان في هذا الطبق أو أقل أو ربما أكثر، يمسك بمنديل كلمة يلقيه فوق هذا الطعام، وربما كان ممن يدخن أثناء الطعام ورأيت ذلك بعيني وقد شبع، يخرج دخينته وينفخها وينثر رمادها في طبق الطعام الذي يفيض بالطعام. انظر إلى هذا الأمر، هل من عاقل يفعل ذلك؟ أنا أكاد أقسم أن الحيوانات العجموات لا تفعل هذا. الحيوانات العجموات غرس الله في كيانها من الشكر ما يمنعها من أن تفعل هذا الأمر، فكيف برجل عاقل يعلم أن الله هو الذي أكرمه بهذه النعمة يفعل هذا الأمر؟ أنا عندما أرى هذا المظهر أتخيل أن غضب الله عز وجل يهمي كسحاب أسود مقبل لا تدري ماذا سيصنع بنا. ينبغي أن تحذروا أيها الإخوة أصدقاءكم، إخوانكم، أقاربكم، وإذا وجد واحد منكم في مطعم أو إذا وجد واحد منكم على مأدبة طعام قولوها، قولوها أيها الإخوة لا يضع أحدكم في طبقه أكثر مما يحتاج أن يأكله، ف فإذا قام وقد بقيت بقايا بسيطة سهل جدا يأكل لقمة لقمتين بعد الشبع لا يضر، بالعكس يجعل الله له من ذلك عافية. وأي عافية؟ نعم، ينبغي أن تقول هذا حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عندما نقرأ هذا الكلام العظيم الذي هو مبعث اعتزاز وفقر، أذكر أناسا من أبناء جلدتنا يسمون أنفسهم مسلمين، كتبوا في يوم من الأيام، ولا يزال منهم من يقول ويكتب إن هنالك أحاديث ينبغي أن نطويها في هذا العصر عن البكر، وينبغي أن ننسخها من حياتنا. و يلعق الصحن أو الطبق بيده أحد. الآن المدنية نسخت هذا الكلام، ما لازم نقول الكلام. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام وهو يصور لنا اشمئزازه لأنه رجل حضاري، لأنه رجل متمدن، والله إن المنطق ليشمئز من هذا الإنسان. ولو عرف نفسه ورأى ووقف أمام مرآة ذاته لعلم أنه كتلة ذل ومهانة تشمئز من الأبصار. أنا أشمئز من هذا المخلوق المنسوخ، أنا أشمئز منه. هو يشمئز من نعمة الله سبحانه وتعالى؟ معاذ الله. ما الذي يجعلك أيها الأحمق تلغي هذا الحديث؟ لماذا؟ ما هي المشكلة التي جعلت الحضارة تلغي الاعتزاز بنعمة الله، الاعتزاز بفضل الله سبحانه وتعالى؟ هذا الطعام الباقي على أطراف الطبق مما يؤكل أم مما قد لحقته العفونة والفساد؟ إن كان مما قد لحقته ألقه، ولو كان كثرة كافرة. أما إن كان طعاما طيبا كنت تأكله قبل لحظات، إذا قل، هل شبعك يبرر استكبارك عليه؟ نعود إلى المقياس الذي ذكرت. افرض أيها الأحمق، قولوها لهؤلاء الناس، أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك بالجوع واشتد الجوع عليك ولم تجد طعاما تشد به جوعتك، ورأيت هذا الطبق وفيه هذه البقايا، ماذا تصنع؟ ستأكل وتلعق بقايا هذا الطعام تماما كهرة جائعة تلعق بلسانها هذا الطبق، كذلك أم لا؟ ما المبرر إذا أشبعك الله أن تستكبر على نعمته؟ إذا دواءك أن يجيعك الله حتى لا تستكبر. هذا ما نقوله لمن يريد أن يشطب على مثل هذا الحديث الذي ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن هذا مبعث اعتزاز لنا. كم أذكر أيها الإخوة أنني دعيت إلى مطاعم في بلاد أجنبية لا في بلاد عربية، وجلس الآكلون على المائدة وكل أمامه طبق، تعمدت أن يرى الكل، كيف أنني أمسح طبقي بالخبز أو بأي شيء حتى ينظف ويظهر وكأنه قد وسخ، وأنا والله كل اعتزاز أنني أجسد عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل اعتزاز أنني أتبع سيدي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهذا أبعث على الاعتزاز أم أن تقلد أولئك الذين إذا شبعوا استكبروا وإذا جاعوا اتبعوا القمامات؟ إذا اتبعت أولئك أبعث على الاعتزاز؟ لا يجوز أن نقوله إطلاقا. هذا هو الأدب الآخر. الأدب الثالث، وعنه أي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. هذا الحديث في شيء مما ذكر موضوع لاق الأصابع، لكن الجديد الموجود في هذا الحديث ما هو؟ وقوع اللقمة في الأرض. لاحظوا أيها الأخوة، سيدنا رسول الله يتحدث عن لقمة وقعت من يدك في الأرض وهي قابلة لأن تنظف. هذا وليس الحديث عن طعام مائع مثلا وقع في الأرض وكيف بدك تاخذ تنظفه، لا لا، الحديث عن لقمة قطعة من طعام جاف يمكن أن تميط الأذى عنه. معنى إماطة الأذى عنه يعني جاف. كنت تأكل تمر ووقع التمرة من يدك بين الظماء، ماذا تصنع؟ خذ هذه التمرة ونظفها بكل وسائل النظافة الممكنة وكلها. وقعت قطعة خبز من يدك، أي لقمة طعام مما يمكن أن ينظف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يعلمنا. هل تشمئز من هذا؟ إذا كنت تشمئز أعيدك إلى القياس، إلى الترمومتر. إذا كنت جائعا وعض الجوع على أحشائك وكنت تسير ولا تجد طعاما تأكله، ورأيت تمرات على الأرض وقد اختلطت هذه التمرات من رمال أو تراب، قل لربك ماذا تصنع؟ قطعا وبدون شك ستنحني وتأخذ هذه التمرات وتنظفها وتغسلها وتجلس فتأكلها وتقول لك الحمد يا رب، كذلك أم لا؟ كنت جائعا شديد الجوع ورأيت قطعا من الخبز لا في الأرض بل بين القمامة، قل لي بربك ماذا تصنع وأنت شديد الجوع؟ ستأخذ هذه القطع من الخبز وتنظف، طبعا إذا ما كانت فاسدة تبعث مرضا. النبي عليه الصلاة والسلام لا، الفاسد خلاص ما صالح، نحن عم نحكي عن الطعام الصالح للأكل. تنظف هذا الخبز وتأكله، هذا هو المقياس. طيب إذا كنا نعلم هذا وكنا جميعا نعود إلى أنفسنا فنعلم أننا هكذا نتصرف عند الجوع، ما الذي يبرر إذا شبعت أن تستكبر وتتعالى على ما كنت تبحث عنه إذا جعت؟ معقول؟ هذا اللؤم، وهذا أحط أنواع اللؤم. أحط أنواع اللؤم أن تقدر النعمة عندما تكون جائعا، وأن تستكبر عليها عندما تصبح شبعانا. مبعث اللؤم ما هو؟ هل أنت ضامن أن تبقى شبعان لا تحتاج إلى هذا الطعام؟ إن كنت أنت الذي تشبع نفسك، إن كنت أنت الذي تخلق هذا الطعام عند حاجتك إليه، لك هذا، لك هذا. أما إن كان الذي يروي ظمأك ويسود جوعتك هو الله المنعم المتفضل، إذن ينبغي أن تعلم أنك في كل لحظة معرض لأن تجوع، في كل ساعة معرض أن تفتقر، في كل ساعة. فإذا كنت تعلم كذلك فكن مقدرا نعمة الله على نهج واحد، هذه نعمة مما من شأنه أن تنجد الجائع عند جوعته، إذن قدرها، إذن احترمها. نعم. أيضا قيل لليوم، قال واحدة من الذي يتنطعن بالحديث عن الإسلام وهن بحاجة إلى أن يجلسن فيتعلم يعني ألف باء الفقه الإسلامي، كتبت أو قالت لا أدري يجب أن ننسخ كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث هذا: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمتها وليرميها ينحي ما فيها ما عليها من الأذى وليأكلها. هذا الكلام الذي تقوله هذا الإنسان هل يمكن لعقل أن يقبله؟ أنا أقول لها أيا كان، إذا جئت واشتد الجوع عليك وحرمك الله سبحانه وتعالى من الطعام الذي أسكرك حتى قلت هذا الكلام، ورأيت هذه اللقمات والأطعمة على قارعة الطريق، تمر، خبز، أي شيء، ماذا تصنعين؟ والله الذي لا إله إلا هو لتشتركن مع الكلاب في قاطي هذا الطعام وأكله، والله. إذا كان الأمر كذلك فلماذا أستكبر على الله عندما يشبعني وأطرق بابه فقط عندما يجيعني؟ معقول؟ أنت عبد في كلا الحالتين، أنت عبد، عبد لله عز وجل، في حالة البأساء، في حالة الرخاء، في حالة الضراء، لأنك تتقلب في كف الرحمن. أنت اليوم معاقب، بعد ساعة، بعد دقائق يبتليك الله سبحانه وتعالى. إذا قدر الأمر، كن مستقيما، لا تكن هكذا وهكذا. هذا الحديث ينبغي أن ننسخه: نسخ الله روحك التي بين جنبيك وقذف بك في ناره الحارة إلا إن هداك الله سبحانه وتعالى. ننسخ؟ نحن إسلامنا لا يقبل كلام المجانين. هذا الكلام أيها الإخوة يفتح لنا آفاق شيء واحد: هنالك أناس من المسلمين أعوزتهم معرفة الشريعة الإسلامية وأعوزتهم معرفة قواعد تفسير النصوص، وخدعوا وسكروا بخمرة الحضارة الغربية والمدنية الغربية التي تعفنت ووصلت إلى أخريات أيامها. نعم، يقومون ويقعدون بالحديث عن ضرورة تطوير الفقه، تجديد الفقه. ولو أنك جلست مع هؤلاء تطلب منه كيف يعني تجددون، لجاءك مثل هذه الأمثلة، يقول مثلا: شوف، هل أهل عصر هذا بيمشي الحال أن نقول يا أخي لما بدك تأكل لازم تلعق القصعة مثلا، أي لازم نجددها، لازم نكبر الحديث مثلا؟ هل نحن بالعصر الحديث يمشي الحال أن نقول إذا وقعت اللقمة من واحد منكم لازم يمسكها ويأكلها؟ ما يمشي الحال، لازم ننسخ. شوف شلون تجديد الفقه لازم نقول. هذه الأمثلة التي يقومون ويقعدون بها الحديث عنها. وربما قرأتم كلاما من هذا القبيل وسمعتم مناسبات، طبعا هذا واحدة من المعزوفات التي تعزف اليوم للهجوم على الإسلام من داخله، معروف المسألة وعندنا وسائل كثيرة بهذا. لكن لكي نعلم الحقيقة ماذا نقول؟ الفقه الإسلامي فيه أحكام ثابتة غير قابلة للتطور، وهي تلك التي تتعلق بوقائع ثابتة لا تتطور، لا تتطور. إذن أحكامها أيضا ثابتة لا تتطور. ويوجد في الفقه الإسلامي أحكام اجتهادية مرتبطة بمصالح متطورة، حيثما تطورت المصالح تطورت هذه الأحكام معها. تمام. والفقه الإسلامي إذا لاحظتم منذ أن نشأته إلى يومنا الأحكام الاجتهادية فيه تطورت كثيرا حسب حاجة المجتمعات. لكن من الذي يرعى تطوره؟ من الذي يقود زمام تطويره وتجديده؟ من؟ الجهال من رجال الشارع أم الأئمة المتخصصون المجتهدون بالفقه؟ ها هنا المسألة، وها هنا مكمن الخداع. الآن الطب يتطور، الهندسة تتطور، فإذا جاءنا طبيب مختص وكتب مقال أو ألقى بحثا في مؤتمر يدعو فيه إلى تطوير الأدوية العلاجية، الأدوية الكيميائية قابلة للتطوير، ينبغي أن نطورها. كلام هذا الطبيب المختص عندما يدعو إلى التطوير مقبولا أم ليس بمقبول؟ مقبول، كلنا نقبله. لكن ما رأيكم لو جاء إنسان مسلم ولا علم له بالطب أبدا ودعوت إلى تطوير الطب وتغييره وتبديل هذه الأدوية والعلاجات وتطوير الوسائل العمليات الجراحية وما إلى ذلك، هل فيكم من يقبل هذا الكلام؟ أبدا، كلكم سيقول أما أن نتحدث عن مبدأ التطوير فنعم، ولكن لست أنت الذي تتكلم في هذا، ينبغي أن يتكلم بذلك المختصون. ولو أنني دخلت فعلا تحولت من مرحلة الكلام إلى الفعل وأخذت أطور الأدوية والعلاجات، مستحيل أن يعتمد أحد منكم علي، يمكن أن يميته عملي هذا. وفعلا حصل هذا، إنسان لا علاقة له بالطب قال الأدوية الكيميائية كلها تميت وكلها تضر، هنالك أدوية أعشاب وما إلى ذلك، وجاءه مريض فنصحه أن لا يذهب إلى الأطباء وقال علاجك عندي، ودله على نوع من الفطر يستعمله، أكل هو وصاحب له فمات الرجل، قام الفطر السام. المشكلة أين تقع؟ أن الذي دعا إلى التطوير ودخل فعلا في عملية التطوير إنسان لا علاقة له بالطب، كذلك لو أن إنسانا لا علاقة له بالهندسة دعا إلى تطوير علوم الهندسة وما إلى ذلك، هل فيكم من يقبل؟ طيب ما الفرق بين حديثنا عن الطب أو الهندسة أو حديثنا عن الإسلام؟ ما الفرق؟ سواء تحدثنا عن تطور الفقه أم لم نتحدث، الفقه بحد ذاته آليا يتطور، كل من درس الفقه في قواعد لا يمكن أن تطبقها إلا بدافع التطوير، لكن من الذي يعلم ذلك؟ أئمة هذا الفقه. لو أن إنسان يشتغل بالكهرباء، إنسان يشتغل تاجر، إنسان بقال، قال يا أخي الفقه الإسلامي ينبغي أن نطوره، تعالوا نطور الفقه الإسلامي، ينبغي أن يجرم هذا الإنسان كما يجرم ذلك الذي دعا إلى تطوير الطب ولا علاقة له بتطويره بشكل من الأشكال. والمصيبة أيها الإخوة أن هنالك حراسة في مجتمعاتنا يحرسون اختصاصات العلوم كلها أن لا يقتحمها إنسان غير مختص، فإن اقتحم دائرة من هذه الدوائر الإنسان بدون اختصاص جرم وعوقب، لا يستطيع أحد غير مختص أن يقول تعالوا نطور الطب، لا يستطيع. الإنسان الذي فعل هذا هو الآن يلقي جزاءه في السجن، الذي تسبب بقتل إنسان عندما أطعمه الفطر. لا تجد إنسانا لا علاقة له بالهندسة ولا مختص بها يدعو إلى تطوير علوم الهندسة ثم يقتحم إلى ذلك ويكتب مقالات وينشر في الجرائد، ولو أنك وجدت ذلك وفعل هذا لاقتنصته أيدي الذين يحرسون المجتمع، كذلك سائر الاختصاصات العلمية إلا هذا الإسلام الميسر أصبح كلا مباحا لكل إنسان. تجد مهندس لا علاقة له بالإسلام ولم يدرس شيئا من الإسلام إطلاقا، لا بمستوى ثانوي ولا مستوى جامعي ولا بعد الجامعة إطلاقا، يتحدث عن ضرورة التطوير والتبديل والتغيير وما إلى ذلك. يأتي إنسان تاجر يتحدث عن ضرورة تطوير الفقه الإسلامي وما إلى ذلك. تأتي إنسان ربما كانت يعني تمارس عمل من أعمال النسوية. ضرورة تطوير الإسلام، لازم نطوره، لازم ننسخ كثير من الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هنالك أحد يضرب على يد واحد من هؤلاء. ليس هنالك من يقول يا هذا أين هي معارفك التي جعلتك تختص بالشريعة الإسلامية حتى تقول؟ ليس، لا تجد. هذا مظهر ليتم الإسلام، ولكن هذا ليس مظهرا يدل على أن الإسلام سيختنق. ورب يتيم كان كالدرة التي لا تستطيع يد أن تمحي ضواءها وأن تستبدل نورها بظلام بشكل من الأشكال، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. نعم، فنحن نقول حصيلة الكلام الذي قلته، أما أن الفقه الإسلامي يتطور، يتطور فيه ثوابت لا تتبدل، الربا ثابت لأن قانونه ثابت، القيمة لا تولد القيمة، القيمة ظل للمنفعة، حيثما كثر الإنتاج يكثر القيمة، الإنتاج لم يكثر القيمة لا تكثر، في كل العصور وفي كل الأماكن. إذا لا يتبدل هذا الحكم، العدالة قانون لا يتبدل، كل أحكام العدالة إلى يوم القيامة لازم تكون باقية، لكن في أمور هامشية تتطور وتتبدل إلى آخره. موضوع زرع الأعضاء أحكام جديدة موجودة في هذه المسائل، ما يتعلق بكثير من الأمور التقنية التي تتعلق بالتطور، الحضارة وما إلى ذلك، كلها تتطور وتتبدل، لكن من الذي يرعى التطور والتبدل؟ سدنة الفقه الإسلامي، أئمته المختصون به، تماما كما أن الذين يرعون تطوير الطب والهندسة والعلوم الأخرى هم المختصون به كذلك. أما أن نأتي برجل من الشارع، هذا ما سيقوله لنا النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر كلام الإنسان ما يزمنه في هذا العصر، إذا لازم نغير بدل، هذا هو التطوير، هذه عبارة عن جريمة ولا تغتفر بشكل من الأشكال إطلاقا. إذا أيها الإخوة، عرفنا أن هنالك ثلاثة آداب ينبغي أن نلزم أنفسنا بها. أولا، أنه إذا ولد بقايا من طعام على أصابعه لسبب ما كان يأكل بأصابعه أو بأي سبب آخر، ينبغي أن لا يهدر هذه البقايا، يأكلها أو يطعمها. الشيء الثاني، إذا أراد أن يأكل باليد، إذا أراد ينبغي أن يأكل بثلاثة أصابع. الشيء الثالث، إذا كان هنالك قصع وكلتة وبقيت بقية تستطيع أن تنهيها دون ضرر، كلها ولا تتركها. والأدب الأخير، إذا وقعت اللقمة وهي قابلة للتنظيف، قابلة لأن تنظف، ينبغي أن تنظفها وتأكلها. إن فعلت ذلك فأنت بهذا تطرق باب المزيد من كرم الله وسيعطيك الله، وإن لم تفعل ذلك فأنت بهذا تدعو إلى أن تقلص النعمة. ونسأل الله أن يبقي نعمته علينا، وأن يجعلها نعمة غامرة، وأن يرزقنا الأدب مع كلام رسول الله. وأرجو أن يلتزم كل منكم بينه وبين نفسه أن يطبق هذه الآداب، وأن يعلمها أهله وأولاده وإخوانه وأصدقائه حيثما كنتم. قبل أن أنهي الدرس أيها الإخوة، أقول لكم، ربما طرقت إلى الغياب عن الخطب ثلاثة دروس، درس الاثنين الآتي والخميس والاثنين أيضا، يعني أنني سأعود إن شاء الله تعالى يوم واحد أيلول. نعم، واحد أيلول هو يوم الاثنين، ولكن ربما لا أستطيع أن يعني آتي باكرا لكي نلتقي في الدرس، فإذا أستأذنكم بالغياب ثلاث دروس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعود حميد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.